تجب عن السؤال؟ الإجابة الصحيحة هي ب. تمكن المراقبة المنتظمة بمعدل مرة كل شهر من معاينة التجهيزات التي تضمن سلامتي وسلامة الغير. تتم مراقبة مستوى زيت الفرامل من خلال وعاء صغير شفاف. يجب أن يكون هذا المستوى على الأقل ما بين المستوى الأدنى والأقصى، وفي صورة النقص الملحوظ يجب التثبت من جهاز الفرملة والقيام بالإصلاحات اللازمة.